الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركها على البيضاء ليلها كنهارها، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه بإحسان. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، وأذكركم ونفسي بالخوف من الله الجليل، وبرجاء ما عنده من النعيم، وبمحبته سبحانه وتعالى. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. عباد الله، يوم القيامة يوم عظيم، شديد، رهيب، عصيب. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تدنى فيه الشمس من الخلائق حتى تكون منهم كمقدار ميل، ويغوص عرق الناس في الأرض 70 ذراعا، ويكون عرقهم على وجه الأرض على قدر أعمالهم، فمنهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى حقويه، أي إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيه. أيها المسلمون، عباد الله، يوم القيامة آت لا محالة، فاحجز لك يا عبد الله مكانا يقيك فيه الله من ذلك الحر الشديد، وذلك العرق العظيم، وذلك بأن تكون ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يقول عليه الصلاة والسلام: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. يقول صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله. 7، يقول العلماء، لا مفهوم لها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر غيرهم كمن ينظر المعسرين الذين أقرضهم وأعطاهم دينا أو يضع عنهم. يقول صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 7 يظلهم الله في ظله، أي في ظل عرشه، وهذه الإضافة يقول العلماء إضافة تشريف، يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لا ظل في يوم القيامة إلا الظل الذي خلقه الله عز وجل، ظل عرشه سبحانه وتعالى، وغير ذلك مما يخلقه الله جل جلاله وعظم سلطانه. إمام عادل، أي الإمام الأعظم الذي يعدل بين الناس بالحكم بشريعة الله عز وجل، ووضعها في مواضعها بلا إفراط ولا تفريط، فلا يظلم الناس، وإنما يحكم بالقسط. وقدم الإمام العادل هاهنا لعموم نفعه. وهؤلاء الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم من نفعه متعد كالإمام العادل، ومنهم من نفعه قاصر على نفسه كمن ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ويدخل في الإمام العادل من تولى مسؤولية من مسؤوليات المسلمين فعدل بينهم ولم يظلم أحدا. وشاب نشأ في عبادة الله، وخص الشاب بالذكر لأن الشباب يدعو إلى الشهوة والهوى فيه قوي، فقال وشاب نشأ في عبادة الله، ترك الحرام والشهوات واتجه إلى القرآن وإلى المساجد وإلى الصحبة الصالحة، فنشأ وترعرع في عبادة الله عز وجل. ومن شب على شيء شاب عليه ومات عليه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ورجل قلبه معلق في المساجد، يحب بيوت الله لأنه يصلي فيها لله ويسمع القرآن ويسمع العلم النافع ويلتقي بإخوانه المسلمين، فقلبه معلق في بيوت الله، كلما خرج منها اشتاق إليها، لا يضيع الصلوات فيها، يحرص أشد الحرص على أن يكون فيها دائما. ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. الذي جمعهم الحب في الله، لم يجمعهم الحب في الدنيا وزخرفها وزينتها، وإنما الحب في الله، لأنهم يطيعون الله عز وجل ويتبعون أوامره ولا يعصونه. اجتمع على الحب في الله وماتا على ذلك، وتفرق وسيجمعهم الله عز وجل بهذا الحب على منابر النور يوم القيامة. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. تزينت له هذه المرأة وهي ذات منصب، لو فعل بها الفاحشة ما فضح، وهي ذات جمال يرغب فيها، لكن خوفه من الله العظيم منعه من الوقوع في الفاحشة. وحاله كحال يوسف عليه السلام عندما تزينت له امرأة العزيز ذات المنصب والجمال فقال إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، وهرب من هذه الفتنة. وكذلك في زماننا، عندما تتزين لك الفتنة في جوالك وأنت خال، ليس لك إلا الله عز وجل عاصمة، فتقول عند ذلك إني أخاف الله، فتغلق هذه الفتنة ولا تنظر إلا إلى ما أحل الله عز وجل لك. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، قدم لله عز وجل وحده صدقة، لا يريد الشهرة ولا يريد الثناء من الخلق، يريد وجه الله العظيم وحده لا شريك له، أخلص القصد لله بهذه النفقة. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أي من شدة إخلاصه لله وإخفائه لهذه الصدقة يكاد أن يخفي الصدقة عن شماله. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي كما قال صلى الله عليه وسلم. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، انفرد مع نفسه وخلا بها فتذكر فضل الله عليه ونعمته سبحانه، وتذكر معاصيه وذنوبه وموبقاته، فلم يملك إلا أن يبكي من خشية الله سبحانه وتعالى توبة إلى الله وأوبه، ففاضت عيناه. والله عز وجل يحمي الإنسان من النار إذا فاضت عيناه من خشيته. يقول صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. متى أيها الإخوة المسلمون جلسنا جلسة محاسبة مع أنفسنا في خلوة بعيدا عن الناس وعن أقرب الناس إلينا، ففاضت أعيننا من خشية الله سبحانه وتعالى؟ أيها المسلمون عباد الله، لنكن من هؤلاء السبعة، وبإمكان الواحد منا أن يكون فيه صفة أو أكثر من هذه الصفات، أن يتعلق قلبه في المسجد وأن يخلو بنفسه فتفيض عيناه من خشية الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. وهذه الصفات السبعة ليست خاصة بالرجال، بل النساء كذلك، إلا في أمرين: في الإمامة العظمى، فالمرأة في الإسلام لا تتولى الإمامة العظمى والخلافة. يقول صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لكن ذكر الحافظ ابن حجر أن المرأة قد تدخل في هذا إذا عدلت بين أولادها، وكذلك المرأة لا تدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ورجل قلبه معلق في المساجد، لأن صلاة المرأة في بيتها خير وأفضل من صلاتها في المسجد. أيها المسلمون عباد الله، الجامع المشترك بين هؤلاء، الجامع المشترك بين هؤلاء أن الفتنة عظيمة وأن المشقة كبيرة، لكن لكمال صبرهم وعظم مخالفتهم لهواهم أظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، إنه على كل شيء قدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. عباد الله أيها المسلمون، وقال النبي المصطفى: إن سبعة يظلهم الله الكريم بظله: محب، عفيف، ناشئ، متصدق. محب، عفيف، ناشئ، متصدق، وباك، مصل، والإمام بعدله. فاحرصوا أن تكونوا من هؤلاء، واسألوا الله دائما أن يقيكم أهوال ذلك اليوم العظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم صلوا وسلموا على الرسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب الكرام، وعن آل بيت نبيك المكرمين، وعنا معهم، إنك أنت الرحيم الغفور. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وانصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية ونصرة قضايا الأمة المحمدية، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.